بتعيش ورانا ايه ورانا ايه بنحكي ونفرفش ورانا ايه ورانا ايه نحب نتعرف ورانا ايه نحب نتشرف ورانا ايه ومنين يا بلدينا وبلدكم ايه احسن ناس سوهاج بلد المواويل سوهاج برج الزغليل سوهاج يا حبيبي على المحلة منين أهي شن وريد